السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يلة جمعة جماد الآخرة أسرارات عند شارات متو سلاسة سدست يقرآن بروغرامات جن بلفوت سامنتات مدن وتملكتا يالو هقاتو جن أترب على ملكود السنة ثريه بالله فقاد يامن يو كزيهو كمدقة تياجي هنا نتب سيهون مراتب المدود ومالت يتوقع اللي تجويد على مهزند يمد درجة وشمالتنا مد درجة وشالوت إهيم يمدون سبب تكتلو يمفتر ترتيبنا يمد درجة وش أمستناشو فكدم تكتل عندما يكتلو يكمتال عندما يونا كهلوم كفتنيا مد يميبالو المد اللازم سيهون ولتنياو المد المتصل سوستنياو المد العارض للسكون أراتنياو المد المنفصل سيهون أمستنيانا يمجرشاو مد البدل نزي نترب على ملكو لما برارات سنموكر المد اللازم لو مالت كمد فدل بهالا قامية هنا بسكون يمين نبب فدل كمي متابس كجي يمي كسات يمد آينات سيهون كمدو تشلو تنكرا ميبالو مد السون مكنياتهم كتلان بنكرا بنقوم سلام عيكر عندزي هو هلوم قراءوش مسابو لي سلات اسمام موبت عندزي هو يمي السابوهم كهلوم بلاي سدست حركة لمهونو مكنيات كمدو تشلو تنكرا ومد المد اللازم يميبالو هونو ناقنوال ولتنيو يمد درجة المد المتصل المد المتصل بلو مالات يمد فدلم اندزيه رقمو يمد سببم باندقال يتقنيبت مالتنو السماء يشاء سنلندالو مالتن يه بولتنيا درجة يميقن يمد داين السيهون ولتنيا يونبت مكنيات مدوم يمدوم سبب باندقال سلامي قنين كمد اللازم بدرجة يميان سنديهون يادرق ورقمو سنتي السابال يميل بعلموش مهل خلاف سلال لبسن المد اللازم قن سدستن دمي الساب هلوم تسمام توالو بسوستن يادرجة المد العارض للسكون المد العارض للسكون بلو مالت يكران سالة كقوم نبت فدل بفيت يمد فدل نورو مجرش يقوم نبت فدل بمقوم مكنيات السكون يهون اندهونا يميكسس يمد عينتنا يهيم بدرجة سوستنيا يهون بث مكنيات سكونو بمقوم مكنياتنا يتفترو بنكدل ليكار الشلال اندزيهو رقمو من يأكل اندمي الساب قرأوش مهل ليونت عالبث كزي منزار درجو سوستنيا هونو ناقنيوال اراتنياو المد المنفصل المد المنفصل بلو مالت يمدو فدل باندقال هونو يمدو سبب دقمو قدلو باللوقال مقبيا لي يتقن يندهونا المد المنفصل تقولو يترال قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك مسالي هونو مسالي وچالوت بارتنيا درجة يتقن متبث مكنيات مدو سنتندهونا بعلموش محل ليونة تعالى يمدو سببنا يمدو فدل تلاعي ثوني اللوت فهونهم كدرجة انصار زقن ديلنا عراتنيا درجة دي هون عدر قوتال أمستنياونا يمجرشو يمد درجة مدو البدل مدو البدل آمنوا إيمان أوتو سنل يالو يمد دينات سيهون كمدو تشلو دكاما ومد زقتنيا ومد دي هون يادر رقو همزو كفيت ممتاتون للاقزي همز يمد فدل قدموت متو السوكو هالا هونو نبرا مد يمي فدر زيهجن كليلوش مدوش فتكاراني همز كفيت بممتاتو اندزيهو دقمو كهمز يتك ايار بمهونو مكنيات زكتن يونا دكامو مدن دي بالا درقوتا انزيه يمد درجاوش سيهونو ጠንካራው መድኃኒቱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው በጣም ደካማው። እነዚህን ማወቁ ሙሂምና አንገብጋቢ ነው። ይህን ማወቅ የሚያስገኛቸው ፋይዳዎችና ጥቅሞች አሉ። ይህን አለማወቅ ደግሞ ስህተት ላይ ሊጥለን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር አለ። ይኸውም ባለንበት ጊዜ የተለያዩ የተጅዊድ ፕሮግራሞችን ከኢንተርኔት ዩቲዩብ ላይ የሚሆን እንደዚሁ የሞባይል ፕሮግራሞችን ሞባይል ላይ በመጫን የምትጠቀሙ ወንድምና እህቶች የምታነቡት መጽሐፍ አረብኛ የምትሞክሩ እንደዚሁ ደግሞ ሞባይል ላይ የምታስጭኑት አሊያ ደግሞ ሞባይል ላይ የምታወርዱት ወይም ዩቲዩብ ላይ የምታገኙት በየትኛው ሪዋያ እንደሆነ ለይታችሁ ልታውቁ ይገባል። ሪዋያዎች ብዙ ናቸው። ቁርአን በአስር አይነት በሰባት አይነት አቀራር ይቀራል። ቁርአኑ ራሱ ከመሆኑ ጋር ማዕና ላይ የጎላ ለውጥ የማያመጣ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በአንዳንድ አቀራሮች የመድ ለውጥ አለ፣ የኢድጋምና የኢዝሃር ለውጥ አለ። ቀድ ሰሚዕ የምለውን ቀስ ሰሚዕ ብለው ሊቀሩት ይችላሉ። ወከዛሊክ ራማ የቀጥኑ ቦታ ላይ ሊያቀጥኑት ይችላሉ። ስለዚህም የምታወርዱት ወይም ደግሞ የምትጠቀሙት የተጅዊድ ፕሮግራም በማን ሪዋያ ነው? በሐፍስ ነው? በቃሉን ነው? በአቢ ዓምር አልበስሪ ነው? በእብን ከቲር ነው? ይህን ልብ ልትሉ ይገባል። መደል በደልን ከመደል ጠቢዒ እንደሚመደብ ጠቅሰን አስተምረናል። ላክን መደል ጠቢዒን ከሁለት በላይ ይሳባል ብለው አመኑ ብለው ስበው የሚቀሩ ቁራዎች አሉ። የምንቀራው በሐፍስ ሆኖ ሳለና መደል በደልን አመኑ ብለን እንደ ጠቢዒ ስበነው እምንሄድ ሆኖ ሳለ መደል በደልን ከሐፍስ ውጭ የሆነን አቀራር የሚቀሩ ሰዎች ያዘጋጁትን የተጅዊድ ክታብ መሰረት በማድረግ መደል በደልን ከሌሎች መዶች መድቦት ሊያገኝ ይችላልና መሀል ላይ ለኽበጣ ሊፈጠር ይችላል። በመሆኑም የምታወርዱት ሞባይል ላይ የምትጭኑት የተጅዊድ የድምፅ ትምህርትም ይሁን የመጽሐፍ በየትኛው ሪዋያ እንደሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሀገራችን እየተቀራበት ባለውና አብዛኛው ዓለም ላይ በሚታወቀው በሐፍስ አቀራር መሰረት መደል በደል እንደ መድ አጠቢዒ ነው የሚሳበው። በጣም ጠንካራው መደል ላዝም ነው። በሁለተኛ ደረጃ አልመዱል ሙተስል ነው። በሶስተኛ ደረጃ አልመዱል ዓሪድ ልስኩን ነው። በአራተኛ ደረጃ አልመዱል ሙንፈስል ሲሆን በአምስተኛ ደረጃ መዱል በደል ነው። የመድ ቅደም ተከተልና የመድን ደረጃ ማወቅ ሁለት ፋይዶችን ይሰጠናል። እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆኑ እያንዳንዱ ቁርአንን በአግባቡ መቅራት የሚፈልግ ሰው ሊያውቃቸውና ሊተገብራቸው የሚገቡ ፋይዳዎች ናቸው። እነዚህን ችላ ማለትም ተግባራዊ አለማድረግም አቀራር ላይ ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል። አንድ የቁርአን አያ ላይ ሁለት አይነት መዶች ቢገኙ ሙንፈሰልና ሙተስል፣ እነዚህ መዶች ሙተስሉ ከፊትም ይሁን ወይም ደግሞ ሙንፈሰሉ እንደዚሁ ደግሞ ሁለት አንድ አይነት መዶች የቁርአን አያ ላይ የተገኙ እንደሆነ ሁለቱንም በአንድ ደረጃ መሳብ ግዴታ ይሆናል። አንዱን አራት ስቦ ሌላኛውን አምስት መሳብ አይቻልም። ለምሳሌ ሱረቱል በቀራ 13ኛው አያ ላይ አላ ኢነሁም ሁሙስሱፈሃ። ይህ ባንድ የቁርአን አያ ላይ የሚገኝ ሁለት አይነት መድ ነው። አላ ኢነሁም ስንል መድ ሙንፈስል ነው። ሁሙስሱፈሃ ስንል ደግሞ መድ ሙተስል ነው። ባንድ አያ የሚገኙ ከመሆናቸው አንጻር ሁለቱንም አንድ አይነት አሳሳብ ነው ልንስበው የሚገባው። ሁለት ሙንፈስል መዶችም ከተገኙ አንደኛውን አራት ስቦ ሌላኛውን አምስት መሳብ፣ አሊያ ደግሞ ሁለት ስቦ ሌላኛውን አራት ወይም አምስት መሳብ አይቻል። በአንድ የቁርአን አያ ላይ ሁለት አይነት መዶች ካሉ ከአሳሳብ አንጻር ሁለቱንም ተመሳሳይ መጠን ሰጥተን ልንስባቸው ይገባል። ለዚህም ደሊል የሚያደርጉት ዕለሞች የኢማም አልጀዘሪን ነዝም ነው። ወለፍዙ ፊ ነዚሪሂ ከሚስሊሂ ይላል። ከላይ ያለውን አስረዝመህ ከቀራህ ቀጥሎ ያለውንም አስረዝመህ መቅራት ግዴታ ይሆነብሃል። ከፊት ያለው መድ አራት ከተሳበ ቀጥሎ ያለው መድም አራት መሳብ ግዴታ ይሆናል። كلا يلو أمست كتسابة قدتلو يلونم أمست مساب قدتا يهونال يعني سنكرا مواجك أيتشال عندي ماسر الزم عندي ماسر الدار أيتشالم ود مهونال لبت ولتن يو عنديس قالاي ولت أينت مردو تشتغنيو اندهونا مندنو ميدرغو يملونا ملسا مناغنيو يمد درجاوشن ليتن سنناغن عند قالاي ولت يمد دينتوش ليغنيو چلالو لمسالي سورة المائدة ولتن يو آيالاي ولا آمين البيت الحرام يميل قال الله بزيه قال لي هلت عينت مدوش يقين يالو عندن يو مدو البدن آمين سنل آدم سنل اندالو آمنو سنل اندالو كثير همزال لي قدلو آلف متوع كان قدم سلمد البدل سلمد البدل سنورا انداين ومالسن هذه آمين ميلو لي عند مد البدل على هلت عينت رقمو المد اللازم على آمين سنل عندك يقرآن قال لي هلت عينت مدو شمي قنيو كهونا دكامون مد ستنو بات انكارو مد انببن النهي دال مد البدل دكاما مدنو بلنا المد اللازم كمدو تشلو يمي بلد تنكارا مدنو بلنال عندن يو بنكتلم بنكومم مسابو سلمايكر سدست حركان دميساب هلوم قرأوش سلتس مموبت كمدو تشلو تنكارا نو بلنا هلت تمدو تشان دي قرآن آيا لاي كتغنيو دكاماون مدتتنو بتنكارا مد انببان النهيدال نهينم يمنناكو يمدن كدم تكتل سنناكنو بزهم زوريا يتجويد علموش من يلالو أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل كمدو تشلو تنكار مد بلو مالت مد لازم نو كزام مد متصل نو كزام مد عارض للسكون نو كزابو هالام المد المنفصل نا يمجرشو مد بدل نو يلالو ولت مدوش عندك علي يتغنيو اندهونا تنكارو مقدم اندالبت سيناغروم من يلالو وسبب مد اذا ما وجد فان اقوى السببين انفرادا ሁለት መድዶች አንድ ቃል ላይ የተገኙ እንደሆነ ከሁለቱ ጠንካራ የሚባለውን ተጠቅመን እናነባለን ضعيف ይቀራል ይላል هذا والله تعالى اعلم يزاري تلاواችን የሚሆነው ሱረቱ البلد كان ديسك 10 تلاواውን አድምጠን እንመለስ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد لا أقسم سنل مد منفصل على لا أقسم بلن أنفذ نبتم أراتهم أمست حركان سبوالن أمست مسابو لجماري يتشالنو بلنال فقابلو كمقرات أنزار أمست كمساب لتماري ولما قراتم أرات مسابو يشالال يملو أستماريو تشلين ورو تشلالو منهم تشقري لهم لكن فقابلو بكرا كتر ستتوشن يماوكنا يمارم ندزيو دقمو سم براحة يمقرات الدلو سفيهونا إذن لا أقسم سنل همزو مكتن على لبث قافو سكون اللو قلقلة صغرى أسفل القوال لا أقسم بهذا البلد بهذا ذال ملاساتشن جعفو ودو جموتات على لبث ذا سنل بهذا البلد قلقلة كبرى أسفل القوال مجرد الشالي وأنت حل بهذا البلد وأنت حل أنت إخفاءنا درقوالا وأنت بلن قلزعنا وطوم وأنت حل حا وأنت حل سيهن حل حا كوسط الحلق يمي وطوم هنا اللبت حل بهذا البلد حل بهذا هذيقا إقلاب الله حل سنل لهم لاي ضمتين الله كذا قدتلو بامتوال كتنوين بهالا با كمتا كنون الساكنة بهالا با كمتا ودميمنو من كيرو إقلابنو من نادرقو وأنت حل بي وأنت حل بهذا البلد هذا ذا ملاسات شنجافو ودوجي موتاثا لبسة ترسات شنجان نتدرقو بهذا البلد قلقلا كبرالو ووالد وما ولد ووالد وإدغام بغنى النادر قال ووالد وما ولد بلن إظهار النادر قال ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا لقد قلقل الله خلقنا ملو قا هلقنا ملو يكرارلو سوج هلقنا سيهون ويم هلقنا سيهون خلقنا خلقنا لقد خلقنا الإنسان الإنسان إخفاء النذر قال في كبد في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر أن لن يقدر إدغام النذر قال أن لن بلن أنكر نون ساكنة كتلو لام ويمراك متى إدغام بغير غنانو من نادرقو يعزان نادرقوم ألن يقدر عليه أحد عليه أحد بلو ميسبو سووش يقات مالو عليه بلن أنسبو ألن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا هذه مقا إدغام بغير غنى نيالو مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم إدغام بغير غنى نزيم يالو أيحسب أن لم يره أحد زيقا مد الصلاة كبرى مد الصلاة كبرى يره أحد ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ألم نجعل له لام ساكنة كتلو لام متحركة متوال إدغام متماثل الدرقال هل التلامار اللي منا نبو ألم نجعل له بلن هل التلامار نبو عندو لام سكون هونو كتلو يعلو لام متحرك هونو كمتام هلو بملو إدغام الدرقال هل التمساسا يفدلوج بصوفات شوم بموجات شوم تمساسا يهونو هلت فدلوج تكتاتلو كمتو كفيت يالو يمجمر ياو سكون هونو كتلو يالو بحركة من نببك هنا انقزيم يجفل لكال بسكون من نببو بحركة من نببو استقبتو عند آن دفدل ينببا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وإدغام النادر قال ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه بلو ها مسبو سوو تشالو انسبوم وهديناه النجدين هذا ذري رساتشن بزيها وقال والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.